بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد سبحانه. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الأضداد، المنزه عن الأولاد، الباقي على الآباد سبحانه، رافع السبع السداد عالية بغير عماد. سبحانه سبحانه رافع السبع السداد عالية بغير عماد، مزينة بكل كوكب منير وقاد. سبحانه واضع الأرض للمهاد، مثبتة بالرافيات الأطوار. سبحانه سبحانه سبحانه خالق المائع والجماد، ومبتدع المطلوب المراد. سبحانه جل جلاله سبحانه المطلع على سر القلب وضمير الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، والصلاح والفساد، والغي والإرشاد، والوفاق والعناد، والبغض والوداد. سبحانه سبحانه جل جلاله في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وعلى حسب سبابه مناخ العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين وآمال القصاد، وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد. سبحانه سبحانه جل جلاله رأى حتى دبيب النمل السود في السواد، وسمع صوت المجن في المجهود غاية الإجهاد، وعلم ما في سويداء السر وباطن الاعتقاد. سبحانه زاد على الآملين فزادهم من الزاد، وأعطى فلم يخف الحوز والنفاد، وألف الأجساد وليس يشبه الأجساد. سبحانه سبحانه سبحانه خلق من كل شيء زوجين، وتوحد بالانفراد، وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم أعاد. سبحانه يباهي بهاجر الوساد إذا نام في السجود أو ماد. سبحانه ابتلى بالغفلة أهل اليقظة لينكسروا بالزلل، وانكسار الحب هو المراد. أحمده سبحانه حمدا يفوت الأعداد، وأشهد أنه الله الواحد لا كالآحاد، وأصلي وأسلم على رسوله محمد المبعوث إلى جميع الخلق في جميع البلاد، وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل نفسه وماله وجاد، وعلى الفاروق عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الشهيد فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي رضي الله عن الجميع. نسأل الله أن يرضى عن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أزواجه وآله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبعهم إلى يوم المعاد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق دائما. نلتقي ليلة الحادي عشر من شهر المحرم بعد أن صمنا اليوم عاشوراء. هل صمتم؟ نسأل الله القبول. أبشروا وأملوا ما يسركم، فقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله وعد من صام يوم عاشوراء أن يغفر له الذنوب سنة قبلها. فأيها العاصي أبشر، فالذنوب سنة إذا كنت قد صمت اليوم إيمانا واحتسابا، إذا كنت قد صمت اليوم نهار اليوم إيمانا واحتسابا تأبشر، غفر لك كل ذنوب السنة الماضية. وابدأ من جديد منذ هذه الساعة بداية جديدة، بداية جديدة فبعد أن طهرك الله لا تنفخ قلبك بالسواد. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وامحو خطايانا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سحيمة صدورنا. في الرحلة إلى الدار الآخرة وقفنا ومنذ أسبوعين مع عذاب القبر ونعيمه، والليلة كلامنا عن أهوال القبور. والقبور، ما أدراك ما القبور؟ أحد الإخوة يقول أنه شيع جنازة جده اليوم ونزل القبر ويا له من هول، قال يفوق كل تصور وكل كلام سمعناه. دخول القبر ونزوله شيء آخر. وكثيرا ما أنصحكم بزيارة القبور معتبرين. اللهم ارزقنا استحضار القلوب عند زيارة القبور. لو أن الإنسان فعلا زار القبر وتأمل جيدا فإنه بلا شك سيحوز إنسانا آخر. انظر إلى عمر بن عبد العزيز وقد شيع جنازة، فلما انصرفوا تأخر عمر ناحية عن الجنازة فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها؟ قال: نعم. السنة إخوتاه لولي الجنازة أنه إذا دفن أن يجلس عند القبر مقدار دبح جزور وتوزيع لحمه، يستغفر للميت ويدعو له. قالوا لعمر بن عبد العزيز: جنازة أنت وليها تتأخر عنها، الناس يريدون أن يعزوا، يريدون أن يكلموا، يريدون أن أن أن. قال: مالي ومال الناس. اسمع ماذا قال. فقال عمر بن عبد العزيز: ناداني القبر. قال: ناداني القبر من خلفي. يا عمر بن عبد العزيز اسمع ماذا سمع عمر. قال: ناداني القبر من خلفي. يا عمر بن عبد العزيز، يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ لما تقف على قبر أبوك، أمك، جدك، جدتك، صحبك، صديقك، جارك، زوجتك، أولادك، تسمع القبر يقول لك: ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ هذه هي المصيبة، أنك تدفن وينساك أحبابك. المحب يأكل بعدك ويشرب، تنسى وهو في أهوال، كما سنسمع الليلة في أهوال القبور الستة. ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت بلى. قال: أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. ثم قال القبر: ألا تسألني ما صنعت بالأوطان؟ قلت بلى. قال: نزحت الكتفين من الذراعين والذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين. فصار مفتتا. ثم خالد بكى عمر بن عبد العزيز وقد استفاد من هذه الموعظة، فقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وحديثها ذليل، غنيها فقير، سابها يحرم وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها. فالمغرور المغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها أقاموا فيها أياما يسيرة غرتهم صحتهم فاغتروا بتسلطهم فركبوا المعاصي. انهم كانوا والله في الدنيا مربوطين بالمال على كثرة المنع عليه، محسودين على دمعه. انظر في القبر ماذا صنع التراب بأبدانهم، وماذا صنع الرمل بأجسادهم، وماذا صنعت الديدان بعظامهم وأوصالهم. كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران يغصون. فإذا مررت على قبورهم فنادهم إن كنت مناديا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، مر بقبورهم، اسأل غنيهم عن غناه، واسأل فقيرهم ماذا بقي من فقره. اسألهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون. اسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد النائمة، ماذا صنعت بها الديدان؟ نحيتت الألوان وأطلت اللحمان وعفرت الوجوه في التراب ولحت المحاسن، كسرت الفخاد وبدت الأحشاء ومزقت الأسماء. سل المترفين أين حجابهم وبوابهم؟ أين خدمهم وعبيدهم؟ أين جمعهم ومكنونهم؟ والله ما في القبر فرشوا فراسا ولا وضعوا هنالك متكئا ولا غرسوا في قبورهم شجرا، بل انزلوهم اللحد قرارا. اليسوا في منازل الخلوات والبلوات؟ اليس الليل والنهار عليهم سواء؟ اليس هم في مدلهمة ظلماء؟ أليس حيل بينهم وبين الحميل؟ أليس فارقوا الأهل والأحبة واها لك أيها القبر، كم من ناعم وناعمة أصبحوا في القبور وجوههم بارية، أجسادهم عن أعناقهم نائية، أوصالهم ممزقة، سالت الحدقات على الوجنات، وامتلأت الأفواه دما وصديدا، دبت دواب الأرض في أجسامهم، ففرقت أعضاؤهم، ثم لم يلبسوا إلا يسيرا، فعادت العظام رميما. فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة الى المضايق، تزوجت نساؤهم وترددت في الطرف ابناؤهم، وتوزعت ورثة ديارهم وتراثهم. ولكن في القبور احد رجلين، اما الموسع له في قبره الغض الناظر المتنعم فيه للذته، ومنهم المعذب في قبره المضيق عليه فيه النادم على ما فرط. فيا ساكن القبر غدا ماذا احدى فسر يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم انك تبقى للدنيا او الدنيا تبقى لك؟ هل تعلم ان دارك الفيحاء ولذتك وزوجتك الحسناء ستنفعك في قبرك؟ اين ثمرتك الحاضر يلعها؟ اين رقاق ثيابك؟ اين طيبك؟ اين بخورك؟ اين كسوتك لصيفك وشتائك؟ في القبر اذا نزل بك الامر لا تستطيع ان تدفع عن نفسك دخلا. لو رأيت المحتضر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. لو رأيت المحتضر وهو يرتح حرقا ويتلظى عطشا ويتقلب في سكرات الموت وغمراته، جاء الامر من السماء، جاء غالب القدر والقضاء، جاء من الامر الجدل، جاء من الامر الاجل، فليس هنالك من يستطيع رد ذلك عنك. ايها الاحبة، هذه موعظة مودع، موعظة عمر بن عبد العزيز، فما عاش بعد هذه الموعظة الا دموعا. ثم ما القبر؟ وما ادراك ما القبر؟ واهواله كما ذكرت في اللقاء الماضي ستة. الهول الاول تكليم القبر. القبر يتكلم، تكليم القبر. اخرج الترمذي وحسنه، وقال صاحب كتاب التحرير المرسخ في احوال البرزخ حديث صحيح عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكثروا ذكر هازم اللذات، فانه لم يأت على القبر يوم الا تكلم فيه فيقول: انا بيت الغربة، انا بيت الوحدة، انا بيت التراب، انا بيت الدود. القبر كل يوم يتكلم فينادي بهذه الكلمات الاربع: انا بيت الغرب، انا بيت الوحدة، انا بيت التراب، انا بيت الدود. فاذا دفن الحب المؤمن، اللهم توفنا على الايمان، فأول ما يكلمه قبره يقول: مرحبا وأهلا، أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. دي قضيتنا. أول العبد المؤمن اللي ينزل القبر، أول حاجة تكلمه حصان القبر. أهو أنت بتتخيل معايا دي؟ إذا وضع في قبره تبدأ حصان القبر. القبر أربع حصان. حارس القبر يكلمه: أهلا ومرحبا. انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي حالا ان ده بيحصل، انك نايم في القبر. عارف القبر شكله ايه؟ انت مش متخيل معايا شكله ايه خالص. لا، ده ساعه ما نزلوه في القبر، ده احنا بننزل القبر في عز النهار بنلاقيه وهو مفتوح بلد صح، بنقعد نقول اللي واقفين فوق واستغفر كده عشان ينوروا عشان يشوف صح، هيحطوه ويعملوا ايه؟ ويقفلوا عليه، وفوق الطوب اللي بيحطوه فوق مجاديل القبر بيحطوا طوب في الحتة الواسعة، وتراب يقلب بميه لما يبقى طين ويسده تماما ويحط تراب ثاني وبعدين يحط تراب ثالث ويمشي الراجل الصربي على قبري برجليه عمال يدوس يكبس عليه. ايه ده؟ يبقى شكله ايه القبر جوه؟ ضلة؟ اول ما تتحس تفاجئ. لو كنت مؤمن اللهم اجعلنا موحدين. حد يقولك اهلا ومرحبا. ايه يقول لك اما انك كنت احب من يمشي على ظهره. يا لو ده حصل فانت تسيبها ماشي في المعادي جاي تحضر الدرس لما تمشي الثاني لوحدك كده تبقى مستوحي ثاني ما تشوف اخي تقول هو مسجد الفتح من هنا عشان يتكلم معاك يؤنسك صح كده؟ عشان يؤنسك. فما بالك لما تنزل القبر؟ انت متخيل معايا؟ لا انت متخيل الموضوع؟ الموضوع اشد مما تتخيل. سيد وتوضح ابن عليك سواد لا اخ ولا اخت لا اب ولا ام لا زوجه ولا اولاد لا فلوس ولا نور ولا سرير ولا مخدة تراب وظلمة ورائحة. فتفاجأ بالقبر يقول أهلا ومرحبا أما إنك كنت أحب من يمشي على الظهر. يا سلام لما تكون مستوحش وتلاقي حد أهلا ازيك يا حبيبي وانت انت تعرف يقولك من زمان ده انت احب واحد الي في كذا المنطقه اللي انت ساكن فيها. قال ده يعرفني بجد بقى. فتبدا تعتنيه القبر يقول لك كده انا انك كنت احب من يمشي على ظهر اما اذ وليتك يعني بقيت مسؤول عنك وليتك اليوم فتترعى من عيدك فيتسع مد طرف عينك. القبر اللي هو متر في مترين يبص كده على طول عينيه القبر مفتوح ويفتح له باب الى الجنة واذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري اما اذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه حتى تختلف اضلاعه وتتكسر. سلم يا رب سلم. قلت لكم نجيبها من الاول بقى ان الولد ماشي كده لا بيه ولا بعريق فجاءه الموت. ايه ده انا بموت بجد ما عرفته يموت كيف تغفره معاصيه وذنوبه يتذكر فلان اللي انا بنيت فيه ويتذكر فلان اللي انا سرقته ويتذكر تركه لصلاة واكله لزكاة وتضييعه لفريضة وخذلانه عند طاعة فيكره لقاء الله. يقول هذا ربنا ازاي بالبلاوي السودة دي ما ينفعش. فيبدأ ساعتها شفاء تمارض الامور تتفرق روحه في جسده تأتي الملائكة تضربه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون الملائكة على وجه الصخر اخرجي اخرجي اخرجي على دبر من وراء يضرب ضرب ضرب اخرجي للروح يستخرجون منه الروح رغما عنه. عشان كده النوح ده لما تيجي تغسله تلاقي كفوف الملائكة عليه زي ما يكون مدلول بعصي ازرق واحمر في جسم كتير من اللي يغسله ويشفوه. للاسف الشديد لسه من كم يوم شاب 14 سنة مأساة 14 سنة وتبدو عليه علامات سوء الخاتمة. تسأل أمه كم بلغ ده؟ بلغ كم يصلي؟ نعمة الله كم؟ 14 سنة شكله طفل لكن تبدو عليه هذه الأسرة مخرب الوشر الشرد. سلم يا رب سلم ارزقنا حسن خاتمة يا حي يا قيوم. هذا الوجه تجد انه بعد ما يضرب تستخرج منه الروح بشدة تبدو عليه على مسوء الخاتمة مرورة في النخل روحه تطير فوق نعسه تقول يا ويلها أين تذهبون بها أين تذهبون بها. فإذا وضع في قبره مجرد ما يتحط ويثير عليه إليه لا مرحبا ولا أهلا. إيه مين فين ليه مين اللي بيتكلم؟ حيطان القبر تقول لا مرحبا ولا اهلا. لا مش كده مش هتقول كده لا مرحبا ولا اهلا بالراحة لا ده شوف لما الشيطان تتكلم بقى هيبقى الصوت ايه؟ رعب رعب لا مرحبا ولا اهلا اما انك كنت أبغض من يمشي إلي على ظهر. شوف لما تبقى في أوضة ظلمة مقفولة عليك وتلاقي حد يقولك بكرهك بكرهك بكرهك تفزع تفزع تموت. عشان كده كتير أهل النار يتمنوا الموت يتمنى الموت في كل موقف من المواقف. ولكن النهاردة اللي بيفر من الموت بكرة يتمناه ما يلاقي نفسه يتمنى الموت ولا يجد لا مرحبا ولا أهلا. أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري إلي أما إذ وليتك اليوم فسترى قميعي بك ثم يلتئم عليه فتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا أدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له 70 سنين. تسمع عن السنين؟ شوف الرسول يقول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا 70 سنين لو واحد منها بس من الايه من 70 نفخ في الارض الارض تولع 70 سنين مات في قبر مثل جسرين. لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقي في الدنيا إيجوز يونسوا يعني أو يلعب معهم لحد القيامة مسؤوم لا فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به الى الحساب. سبعين تنين ده يتسفح ليه، وده يرده، وده يخلوه، وده يلحينه، وده يجر رجله، وده يفتح بطنه، وده يطعن له ايده، وده يدخل في ودنه، وده يدخل في مخه، وده يدخل في دبره، يقطعوه الى ان تكون الساعه. سلم يا رب سلم. وعن عبد الله بن عبيد قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يقعد وهو يسمع خطوة مسيحيه فلا يكلمه شيء اول من حفرته. اول حاجة كلمت الحفر القبر، فيقول ويحك يا ابن ادم اليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي. يا ابن ادم ويحك اليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي ودودي. هذا ما اعددت لك فماذا اعددت لي. والحديث حسن موقوفا عن عبد الله بن عبيد وضعيف مرفوعا الى رسول الله. صح موقوف. واخرج ايضا ابن ابي ثيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان العبد اذا وضع في القبر كلمه قبره. هذا من كلام عبد الله بن عمرو قال كلمه قبره يا ابن ادم الم تعلم اني بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الحق. يا ابن ادم ما غرك بي وقد كنت تمشي على ظهري فزاد. فان كان مؤمنا وسع له وجعل منزله اخطر وعرج بروحه الى الجنه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه وان تجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. ايها الاحبه الكرام، هول شديد، هول فظيع ان يكون الانسان في هذه الوحشه، في هذه الوحدة، في هذه الظلمة، ويفاجأ أن تراب القبر يكلمه، أن حيطان القبر تحدثه، تخاطبه، تناديه، ويا يمسها وقتها تؤنسه، إنما هي تخوفه. عن عبيد الله بن عمير قال ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها أن بيت الظلمة والوحدة والانفراد. فإن كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمة، وإن كنت لربك في حياتك عاصيا فأنا عليك نقمة. أنا البيت الذي من وضع فيه مطيعا خرج منه مسرورا، ومن دخله عاصيا خرج مسبورا. مسبورا يعني هالكا. وعن محمد بن صبيح قال بلغنا ان الرجل اذا وضع في قبره فعذب او اصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى ايها المتخلف في الدنيا بعد اخوانه اما كان لك فينا معتبر، اما كان لك في تقدمنا اياك فكره، أما رأيت انقطاع أعمالنا هنا وأنت في المهلة، هل استدركت ما فات؟ وتناديه بقاع الأرض أيها المغتر بظهر الأرض، ها هل اعتبرت بمن غيب من اهلك في بطن الارض ممن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به اجله الى القبور وانت تراه محمولا؟ اللهم ارزقنا الاعتبار باهل القبور. اخي اذا اردت ان يبشرك قبرك فمن الان ابدا مهل لتدخل قبرك مطيعا فيكون لك جنة. اما الهول الثاني من اهوال القبور فهو ضمة القبر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان للقبر غرفة لو كان احد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء وشهده 70 ألف قد ضم ضمة ثم فرج عنه. اهوال واهوال اهوال واهوال. اذا وضع في القبر فكلمه القبر وانتبه وفتح ثم تأتي بعد ذلك ضمة القبر وضمة القبر لا ينجو منها حتى الصبيان حتى الأطفال ضمة القبر لكل أحد صالح وطالح. اللهم خفف عنا ضغطة القبر. سعد بن معاذ كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في بني قريظة فحكم فيهم بحكم الله. مريض أصابه سهم في أصبعه فنزف منه الدم فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد ليعوده من قريب. هل سعد بن معاذ بيتك بعيد وانا عايز اشوفك على طول اطمن عليك اعملوا له خيمة هنا. فعملوا له خيمة في المسجد عشان الرسول يحدي عليه كل يوم رايح جاي طول النهار صلى الله عليه وسلم. لما مات شوف الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ سيره 70 ألف ملك 70 ألف ملك يمسك جنازه ومع ذلك ضم في القبر ضمه مات. اللهم خفف عنا ضغطه القبر. حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال لما دفن سعد بن معاذ سبح رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وسبح الناس معه طويل ثم كبر وكبر الناس فسألوه لم سبحت ثم كبرت؟ فقال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره ثم فرج الله عنه. شوف الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ايه شيء سبحان الله يا رسول الله انك ترى ما لا نرى. فالرسول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان في القبر بيتضيق سبحان الله. الصحابه لما قالوا شاف الرسول سبحان الله قالوا ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قالوا فيه ايه يا رسول الله؟ فقال تضايق هذا القبر كأن القبر لما اتجأ على سعد بن معاذ قال ايه الرسول قال سبحان الله كأن رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الا يضيق القبر على سعد بن معاذ فسبح سبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نجا من ضمة القبر احد لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم ارخي عنه. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صبي او صبيه فقال لو ان احدا نجا من ضمه القبر لنجا هذا الصبي. اي قضيه ضمه القبر؟ قال محمد التيميه كان يقال ان ضمه القبر انما اصلها انها امهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها. فمن كان لله مطيعا ضمته برأسه، ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطة منها عليه لربها. فهمت دي ولا لا؟ ولا ترجم نترجم؟ صلى على رسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أنا كاصلين يسر كلهم، كل الخلق خلقوا من الأرض، فالأرض أمك وأبوك وأصلك وفصلك الأصل. فإما الإنسان أخذ من الأرض، وخلق من الأرض آدم، ووضع في ظهر آدم، تبقى من يوم أن خلق أبوك آدم أخذت من الأرض إلى أن تموت مدة طويلة. فلما تموت ترجع ليه؟ لأمك، لأصلك وفصلك، لأبيك وأمك الأرض. فكأن الأرض تقول له أهلا بيبني. بس لما يبقى مطيع تضمه بحنوف. وانت أحيانا لما حد يكون بيحبك ممكن يضمك ضمة ايه؟ ضمة جامدة. جامدة توجعك. بس برضو هي بهمية. لذلك بيقول له عسكر برضو موح. بس برضو بايه؟ هاتت الارض بتضمك بحنون. لكن من كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطة منها لربها. ايوة غضبان لله. قول انت تهرج مني ليه؟ كيف تعصي ربك؟ بس ضم بقى زي الضمة ضمة ثانية. عدوك مثلك وانت غيب عنه من زمان، فيضمك عشان روحك تفرح. عشان كده هيأتي ان ضمة القبر دي للفاجر والكافر والمنافق ايه تختلف منها اضعف. ضلوع قدرك دي تتفتت تدخل في بعض. لما واحد يقع يتكسر له ظل، لما يجي يتنفس النفس يوجعه في صدره، صح كده؟ ضلوعه ايه يتحرك؟ ضلوعه تفك من ضوء. فما بالك اذا الضلوع كلها اتفتفتت. اصل القبر كما ثبت ايضا انه ينضم حتى تلتقي جوانبه لحد الحيطه بتاع القبر. ما تيجي على الحيطه الثانيه وانت وانت سلم يا رب سلم. قال ابو القاسم السعدي: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا صالح، غير ان الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغطة للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في اول نزوله، ثم يعود الى الانفتاح له في قبره. قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. التقاء جانبي القبر على جسد الميت. هذه قضية أخرى. أن ضغطة القبر تدوم للكافر. يفضل القبر ضغط عليه الضغطة دي لحد ما تقوم الساعة. الهول الثالث من أهوال القبور. هو كان الهول الأول إيه؟ تكليم القبر، والهول الثاني ضمة القبر. الهول الثالث سؤال الملكين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرح حالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي: ما صل عليه صلى الله عليه وسلم. فيراهما جميعا. قال قتادة: ذكر لنا انه يفتح له في قبره ويملأ عليه خضرا. يفتح له في قبره ويملأ عليه خضرا. واما المنافق والكافر فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا يدري كيف اقول ما يقوله الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمصارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. يا رب نجنا من عذاب القبر يا رب. سؤال الملكي اول ما ينبغي ان تعلمه يدخل القبر يبدا القبر يكلمه يقول له اهلا ومرحبا او يقول لا اهلا ولا مرحبا ثم ضمت القبر ثم يدخل عليه ملكان. ومشكلة دخول الملكين يا شباب انت برضه مش متخيل معايا انا عايزك تتخيل ان انت في القبر بتطفي النور عشان تحس انك في القبور شايفين يا بدعه انت تقدر ببساطه تغمض عينيك في جزء القبر زي ما قلت لك في الاول تخيل لما حطوك وقفلوا عليك بقت الدنيا ظلمه كده كحل اسد من الكحل شويه وبعدين تفاجئ بتكريم القبر فزح بلحظه القبر فزح بدخول الملكين شكلهم ايه شكلهم ايه اسم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب يا عمر كيف بك اذا انت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أزرع وسب في ذراع وسب ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرحب القافر أبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك من ربك من ربك يا رب ثبتنا عند سؤال الملكين يا رب ثبتنا عند سؤال الملكين انت متخيل معايا شكلهم خلي بالك انهم اجلساك انت قاعد كده تخيل والكفن نزل على كتافك وانت قاعد تهيئة الصلاة او قاعد على رفيقك مقدم رجليك قاعد وتفاجئ ابن اثنين طولهم كده يجي 10 متر في السماء اسود ازرق وشه عينيه بتطلع طرار زي البرق صوته زي الرعد شعره بيجر وراه انيابه طلعه من جنبه بتحفر القبر يجيلك ويهدك ويقول من ربك ثبتنا عند سؤال الملكين يا حي يا قيوم. انا بقول لو بالشكل اللي بنوصفه ده دخلوا علينا بالبعد احنا في النور كده نموت من الروح تنسى من ربك فما بالك لما تكون لوحدك وفي الظلمة وفات الهولين اللي فاتوا تسليم القبر وضمه القبر هتقول ايه الذي يثبت الله الذين آمنوا بالكون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين كيف ستفعل وكيف ستجيب مشكلة لتاك وسرتاك ان الاثنين دول يميلوا عليك كل واحد يمسكك من كتف وينزلك يقولك من ربك من ربك من ربك من ربك افتكر قلناها قبل كده والحكمة رزرنا ساعة ما يقول لك من ربك تعالى بقى النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن هيقول ايه والكافر هيقول ايه. حديث طويل حديث البراء بن حازب ويذكر فيه اهوال القبر الثلاثة الاخرى. احنا قلنا ثلاثة، الاولى تكريم القبر والثانية ضمة القبر والثالثة سؤال الملكين. الثلاثة الثانيين دخول الجليد، والخامسة رؤية مقعده من الجنة والنار، والسادس العذاب والنعيم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هذه الثلاثة مجتمعة، الثلاثة الأخيرة دخول الجليد ورؤية المقعد والعذاب أو النعيم، تأتي في هذا الحديث الذي صححه العلماء حديث البراء بن حازم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. كانوا بيحفروا القبر لسه، وقلتلكم القبور اللي موجودة النهارده دي مش قبور شرعية. القبر الشرعي إن احنا ناخد الميت ونطلع الصحراء ونبدأ نبحث في الأرض لعمق مثلا 3-4 متر وعلى بعد مترين نحفر في جنب القبر. شو قلت لكم كده؟ نحفر حفرة لتحت عبارة عن متر عرض في 3 متر طول وننزل، واحنا واقفين كده ندي جنبنا للمتر الحرض كده ويبقى وشنا كده، يبقى احنا يمنا كده 3 متر يمنا وشمالنا، واحنا واقفين في الحرض اللي هو ايه؟ المتر واقف في جنبي، وروح شاهد في الجنب اللي هو 3 متر ده العرض 3 متر ابحث ايه في الجنب بحيث ان نجيب الميت ونروح مدخلينه في الجنب ونرص عليه الصوت وبعدين ندفن نردم الحفره اللي هي عمقها 4 متر. تخيلت القبر الشرعي شكله ايه؟ هو ده القبر الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل القبر وليس ما حضرش. انت فضلت تصلى على النبي ليه؟ علي وعلى أبي الصلاة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. دي الصفة اللي نفسي تبقى فيكم، كأن على رؤوسنا الطير. يعني عارف لما يكون واحد في حمامة أو يمامة أو عصفورة واقفة على دماغه وخايف للطير فيبقى قاعد عامل ازاي؟ ما بيتحركش أهو كده قاعد في الأدب في مجالس العلم انك تجلس وكأن على رؤوسنا الطير. الناس بقى اللي قاعد يصبر ويتحرك ويقلق وعايز يخرج ويروح ده مش هيستفيد مش هينتفع، باين عليه مش منتفع اصلا، لان نزول السكينه وغشيان الرحمه بعلامه من علامات القبول عند الله. قال وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينفث به في الارض. وصل عليه صلى الله عليه وسلم في ايده عصايه عمال ايه يخبطها في الارض كده ينفث به في الارض، فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض ويرفع بصره ويخفضه ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر مرتين او ثلاثا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم خذ قصه حياتك ايه ان العبد المؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله لما تبقى رائد في سريرك كده في آخر أيامك في لحظة الموت وخلاص ختم على فمك زي ما قلت لكم إن ساعة ما يشوف الملائكة إليه لا هيتكلم ولا شايفك لان العينين بقت غير العينين واللغه بقت غير اللغه والاذن بقى غير الاذن لانه بقى في حته تانيه في البرزخ لها احكام ثانية غير احكام الدنيا. ايه؟ فهو سيسمعني بجرهن شاف الملائكة. انا بتحسف ايها الناس. يا رب. يا رب نفحت بنا يا حي يا قيوم. ان الواحد هو قاعد يشاف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس داخلين عليه. الله شيء جميل صح؟ انت لو مريض وبتحب الشيخ فلان والشيخ فلان دخل عليك بتبقى سعادة عجيبة. فما بالك وانت موحد وعندك علم وعارف ان الملائكة دول ها؟ ملائكة الموت وان هم دول اتنبيض الوجوه يبقى انت انسان خلاص تبقى انتهت. ساعتها تقول ربي اصل الساحة. خلاص عايز ادخل الجنة. والثانية انك لو انت رأيت كده وفوجئت بملائكة سود الوجوه داخلين عليك او ساعتها بمنتهى البساطة تقول اروح لمين؟ اروح لمين؟ اعمل ايه؟ الحقوني حصوني احموني مجوري ومحدش. ما هو اللي حواليك مش فاهمين اللغة اللي انت بتتكلم بيها. خلاص الموضوع انتهى. سلم يا رب سلم. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بشراك بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. لأن الملائكة أصلا مخلوقين من نور كأن وجوههم الشمس. لهم كفل من الجنة وحنوف من الجنة. حنوف يعني ريح طيب عطر داخلين عليك وشهم منور وعامل كفل أبيض وريحه الله ايه ده. اصل يا ابني لا ريحة من الشيخ سيد ولا من الشيخ احمد دي منين؟ من جنة من عند ربنا. في حماس في بشر الحش اللي هنا ده شيء اخر. حنوق من الجنة فيجلسون منه مد البصر. ايه ده ومكان ملك خمسة لا اكثر عشرة لا لا اكثر بكثير مية لا اكثر الف اكثر اكثر مد البصر. ما يعني دلوقتي خلاص خرمت الحيطان ما بقاش البيت والملائكة مش محتاجين ارض ولا سجاجيد دول واقفين على الهوا يبص كده على مد البصر على اخر ما تشوف عينه نور ملايكة قاعدين فيجلسون منه ايه مجد البصر على اخر ما تشوف عينه ثم يجيء ملك الموت. كأن الملائكة دول بيقعدوا قبل وجود ملك الموت ايه بشوية علشان يطمنوه ويهدوه ويثبتوه ويضبطوه. مجد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. شوف لما امك تيجي وانت مريض وتروح قاعدة جنب دماغك كده وتحط ايدها على رأسك بمنتهى الحنية الحنون لما حد حبيبك تيجي فيجلس ملك الموت عند رأسه يروح قاعد عند دماغه فيقول ايتها النفس الطيبة يا بشراك بشهادة ملائكة مولاك أن نفسك طيبة وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء زي ما المية دي تنزل كده ببساطة روحك تخرج كده بمنتهى البساطة. الحرارة تخرج كده تخرج زي نقول تخرج تدفق اصلها تخرج لوني من صوابع رجليك من رجليك من شعبيك من ساقيك من ركبتيك من فخذيك من بطنك من صدرك من يديك من جراحيك من كتفيك من ركبتك من رأسك فتخرج من فمك فتفاجئ ان الروح خارجه ازاي جاي جاي على بره ما الروح فرحان فرحان ماذا اليوم اللي انا كنت مستنيه ان انا اجل ربنا حبيبي عشان يسعدني بعد تعب الدنيا سعيد بن جبير لما قتله الحجاج قلت القصه اكثر من مره ها الحجاج قتل سعيد بن جبير فسال منه دم كثير ذبحوا من أفاه لما سعيد بن جبير الحجاج قال اقتلوه فتوجه الى القبله وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين قال وجهوه الى غير القبله فتوجهوا فقال اينما تولوا فسمى وجه الله قال كبوه على الارض فلما كبوه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى قال اذبحوه فما اجرى القرآن على لسانه اليوم فذبحوه من قفاه فسال دم اغرق المكان سال منه دم كثير قوي سال المنطقة كلها فسأل الطبيب حجت ايه الدم ده كله قال ان هذا رجل فرحت نفسه بالقتل فخرج دمه اما من خاف فان دمه يتجمد في عروقه فلا ينفق ما كانش خايف كان فرحان في الدم تلا كل يلا عايزين نقابل الملك الرحيم الملك يقول لنفسه ايه اخرجي ايتها النفس الطيبة الى مغفرة يا الله نسألك حسن الخاتمة بتبشر قبل ما تموت اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء فيأخذها وفي رواية اسمع الرواية دي فإذا خرج صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء والأرض صلى عليه أي دعا له ليه قال لك أصلها ساعة ما تخرج الروح الطيبة تصلح منها ريح كأطيب ريح ثمك فكل اللي يسم ريحه دي يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وده معنى صلى عليه كل ملك في السماء والارض فتسير كما تسير القطره من في السقاء فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين ملك الموت واحد وحاطط ايده تخيل كده دلوقتي انت نايم كده اهو خلاص مريح دماغ نايم وايدك الملك حاطط ايده عند فمك بيقول لروحك اخرجي ايتها النفس المطمئنه ساعة ما خرجت من فمك وقعت في ايده ما يسيبه غش ايده واحده جري الملائكه ياخذوها فيكفنوها بهذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط على طول الملائكة يروحوا مطيبين روحك بتطير الى الجنة ويكفنوها بالكفن اللي من الجنة قال فذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرقون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجبت على وجه الارض فيصعدون بها يصعدون ايه بها الملائكة ياخذوها وجنازه بقى شوف لما الناس جايين خشبه وماشيين ورا الجنازه هم دول بيجيين الروح والملائكة وراهم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ مين الرجل الطيب ده؟ مين الست الطيبة دي؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. يعني يقولوا ده الأخ فلان، ده الشيخ فلان، ده الباشمهندس فلان، ده التاجر الكبير الرجل الطيب بتاع فلان بتاع منطقة كذا. يعني أحسن حاجة كنت تفتخر بيها ومشهور بيها بين الناس الاسم اللي أنت بتحبه. ما هو كل واحد له حاجة كده إيه؟ يحبها، يحب إن الناس تقول عنه ده أبو فلان، أو الناس يقولوا ده الرجل الطيب بتاع دار السلام مثلا، ده الرجل الطيب بتاع المعادي، أو الرجل هو الاسم ده بيحبه لما يسمعه. الحمد لله. فيسمى بأحسن أسمائه في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. فيه دليل على أن السماء مغلقة وكل سماء لها باب. قل للناس طلعوا الأمر ما سهلوش، ده هؤلاء كفر مرشدون لا قيمة لهم عندنا، إنما لا نصدق إلا ربنا ونبينا، لا نصدق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربنا. كل دول لوصلوا سماء ولا يسفوها، ده كل ده بيلحبوا في ايه؟ في الفضاء الخارجي اللي حوالين الارض بيلحبوا لسه، اما السماء بيبعد من عينيهم. الشاهد يستفتحون له فيفتح لهم فيسيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها. شوف لما يفتخر لفلان يقول لك ده مش جنازته الشيخ فلان وحضر جنازته الشيخ فلان، دول الرجل الطيب زمان المقربون من الملائكة هم اللي هيسيعوا جنازته حتى ينتهى به الى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يا قرصة عينك بقول ربك عبدي. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فيكتب كتابه في عليين ثم يقول الله أعيدوه إلى الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده. الرحلة دي على قد المسافة دي، على ما تخرج روحه والملائكة تغسلها وتكفنها وتسيحها ويطلع السماء حد السماء السابعة وينزل، يكونوا هنا في الأرض عملوا إيه؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ومشوا بيه وحطوه في القبر، أو لسه ماشيين بيه تنزل الروح تمشي فوق جنازته. واحد يقول لي أقدر واحد ركنوه يومين ثلاثة في الثلاجة، تنزل الروح تفضل فوق جسد الحج ما يسيع وتسيع معه، تدخل القبر تعود إلى جسد. اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال فإنه يسمع خط نحال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتحار فينتحرانه ويرجي لسانه. عارف يعني ايه شديد الانتحار؟ ولا انت عارفين شديد الانتحار؟ الانتحار الزفت والشدة، كأن الملكين لما يقولوا عليه الأم عدد عدد انت جاوز شديدة الانتعار، كلام في غلظة دي شدة. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم شديد الانتهار. خلاص اقعد يجي بتسافر ايه؟ بص قدامك رد جاوب من ربك. ده انت لما تدخل امتحان لو لقيت المراقب بيبص لك كده بتقول له ما تبصليش عشان انا بخاف. نسيتني الاجابه. اذا وقف جنبيك شويه تقول له لو سمحت ما تقفش جنبي انا ما عرفتش اجاوب. عرفت اجاوب وحد واقف؟ وحد واقف فوق راسك؟ ايه انت ما عرفتش تداري؟ بيحصل كده؟ لا انت بقى هيجي في بالك يعمل ايه؟ تعادل. كويس. طب ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ من ربك؟ طب بالراحة. من ربك؟ اجل. انت. هنا. المؤمن ما هو واخد واخد بساعات من الاول. صح؟ اصل ملك الموت في الاول قال له ايه؟ اخرجي ايتها الروح الطيبة. وشاف كفا من الجنة وحنوط من الجنة وتريح السماء ونزل من السماء فكل الزعية ده ولا تفز يا عم تكلم بيه. انا عارف اسواني صفت اخرج ها ومن ربك؟ ربي الله بمنتهى البساطة. مهما زحف ما في الولد اللي مذاكر وحافظ لو جابوا له فوق دماغه 100 مراقب يتهز. لو حطوا له 20 واحد يفتشوه وهو داخل الامتحان يتهز. هو اصلا سبحان الله. اهو انتوا برضو اصل ممكن واحد يسمع الشريط ده في الميكروباص. احنا دلوقتي في دنيا الميكروباص كل الناس بتسمع كل حاجه في الميكروباصات. ها فيقوم واحد يقول لك يا بابا بطل بقى يا عم وده ربنا رحيم يزحقوا له ايه؟ يزحقوا له ايه؟ ليه يصرصر عليه كده؟ قول يا حبيبي قول جاوب ما تخاف ما تخاف قول قول ربك مين؟ لا احنا بنصدق النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ينتهراني فتبقى ايه؟ ينتهراني من ربك؟ فطبعا لانه ثابت ينتهرانه ويجلسانه. وخلي بالك ايه الموضوع ايه يجلسان يعني ينتهي من كتفه كده احده اقف قل لي من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ يقول ديني الاسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الفرد جميل مريض اصل دي وسائل اطمئنان ايضا. فيقولان وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي افرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يا قرة عيني حين تسمع منادي السماء يقول صدق عبدي صدق حبي. زمان رحنا رحب ايدنا نسمع نتيجة الثانوية العامة في مدرسة السعيدية دي عارفينها؟ في الحوش كده واقفين وفي ميكروفون في الحيطة عمال ينادي الارقام ليه؟ اللي نجحت يا رب نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين معانين. اللهم اجعلهم من المتفوقين. اللهم اجعل الموحدين الاوائل على الناس اجمعين. السيد يا اخوتي تحت الميكروفون ما يقول رقم الوادي. الوادي يعمل ايه؟ انت مش بتسوش؟ يرد يرد كده يا اخوتي. الله اكبر. نجح نجح. اللي حواليه ده يحضنه وده يبوسه وده يشيله. يتمرق في الارض. لما تسمع صوتك يا حبي تقول لي ايه؟ جريت صح؟ صوتك يا حبي فيه؟ بعدين افرشوا له من الجنة. افتحوا له بابا من الجنة. البسوه من الجنة. قال فيأتيه من روح الجنة وطيبها. روح الجنة وطيبها. ويفتح له في قبره مد بصره ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. سبحان الله. شوف الرجل المؤمن عند خروج الروح اخرجي ايتها الروح الطيبة. الروح تكفن في كفن من الجنة وحمك من الجنة. يذكر احسن اسمائه اليه. يصعد به الى السماء. يسيعه من كل سماء مقربوها. يقول الله اكتبه كتاب حزي في عليين. ينزل في قبر يخفف عنه بوسة القبر. يقول له القبر اهلا ومرحبا. يقول قدموني قدموني. هكذا بشريات بشريات. صدق حزي. ادرسوا له من الجنة وافتحوا افتحوا له بابا الى الجنة وانجسوه من الجنة. مبشرات مبشرات. يشم روح الجنة وريحها وطيبة. مبشرات مبشرات. يدخل عليه رجل من حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول له الرجل طيب الريح ده يقول ابشر بالذي يصبك. أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد له وأنت فبشرك الله بالخير. من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. يا الله شوف البشرى. للأسف اول ما يدخل عليه الصبيض والنظر وريحته حلوة. واول ما يخش يكلمه يقول له ارسل ارسل بالذي يسرك. انا افرح اتبسط. ارسل برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. ارسل هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد ثم انت كله وانت فبشرك الله بالخير. فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. تقول له والله انت وشك من الله. والله انت وشك في خير. قلبي انت مين انت مين؟ فيقول انا عملك الصالح. لو انا تقوم تاخذ الحب صح. انا عملك الصالح. عملي الحمد لله. بص تروح اعوذ بالله ايه اللي حصل. فيقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله. ثم يلتفت فيرى باب الجنة ويقال أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. يقول يا رب يا رب الساعة تقوم بقى يا رب القيامة تقوم عشان أشوف الواد أخويا اللي كان بيتريق عليا أقول له الجنة إيه عشان أشوف أبويا اللي كان بيقول لي اقول الجنة ايه عشان اشوف اللي كانوا الجنة ايه. ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. فيقال اسكن. اهدى. فيقال اسكن. قال واما العبد الكافر. هتيجي بالصورة بقى. واما العبد الكافر وفي رواية الفاجر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ معهم المسوح من النار. اصل ده ملوش كفن، ده له فرن تنور مسوح من النار، فيزيثون منهما الدلفر. شفت اللي حصل؟ تلاقي منك كده وتلاقي جيش من الملائكة السود داخلين عليك، ملوا الأوضة، ملوا الشرفة، ملوا الدنيا مد البصر، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. طب النفس تخرج؟ تخرج ازاي؟ كيف بك اذا سمعت هذا؟ ماذا سيكون؟ قال: فتتفرق في جسده. ما ترضاش تخرج. ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. تتفرق، تيجي يمسك نفسك من رجليك تجري، تطلع في السخير، تيجي يشيلها من السخير تنزل في رجليك. وبعدين فيكون الضعف. حدثتني حماد ان لها اختا توفي، فكانت تسمع صراخها لما كانت في سكرات الموت، ظنوا انها ماتت اغلقوا عليها وخرجوا، فكانوا يسمعون صراخها اعلى صراخ ولا يستطيع احد ان يفتح عليها الباب، ضرب حتى الروح تخرج. ويا ما شفناها، ما شفتش محتضر؟ روح شوف، روح شوف، تلاقيه قعدوني يقعد نيموني ينام، اخرجوني افتحوا الشباك، اعملوا هو مش قادر يقول اللي هو شايفه اللي هو عارفه. ممكن يكون بيتكلمش خالص، يشغلون كده أغمون قاعدين هوا هوا من خلاص انتهى. ملكة اخرجي، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروق والعظم. شوف لو جبت صوف فرع صوف في صوف كتير وتحط صوف عايزين الصوف، شد الفرع ده من الصوف ايه اللي يحصل؟ لازم يرفع صوف كده، يمسك روحه من عند فمه ويسد، مش عايزه تطلع سد، مش عايزه تطلع يسد، يروح مقطع عروقه من جواه وكل عصبه يتفرك من داخله، فاذا خرجت لعانه كل ملك في السماء والارض وكل ملك بين السماء والارض، وتغلق بينها وابواب السماء، ليس من اهل باب الا وهم يدعون الا تعرج روحه من قبلهم. اصل يا سلام، حديث عبد الله بن مسعود ان الارض تتفاخر فيقول الجبل للجبل: هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ تخيل دي، لما الجبال جبل كده وجبل كده، يوم الجبل ده ينادي الجبل الثاني يقول له: انا النهارده عدى عليا واحد ذكر ربنا. حد عدى عليك انجع منه. فكذلك السماوات تفتخر بمن يصعد منها من المؤمنين، فلما يخرج روح كافر او فاجر كل سنه تقول: يا رب ما يطلعش من ناحيتنا، يا رب ما يحدثش من هنا. وهم يدعون الله ان لا تحرج روحه من قبلهم فياخذها، فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، وتخرج منها كأنسن ريح جيفة وجلت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة الى خلو. ما هذا الروح الخبيث؟ ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ماشيين دي كده في الارض طالعين دي للسماء كل ما يقابلوا ملائكه ان لكن روح مين المقرفه دي؟ فيقال ده فلان الحرامي، ده فلان النصاب، ده فلان الثاني، ده فلان الغشاش، ده فلان المنافق، ده فلان الكافر، ده فلان الكذاب، ده فلان المؤذي، ده فلان السافح، ده فلان عبد الدنيا، ده فلان بتاع الجسم عبد الفلوس، ده فلان الحرامي الى اخره باسوأ اسماء. قال حتى ينتهى به الى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. يوصلوا السماء الدنيا ها افتحوا مين معنا روح فلان؟ قال الله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيار. مأفوري ما بيستمع مش هيدخل الجنة الا لما الجمل يدخل من خرم الابرة. ممكن حتى يلد الجمل من سم الخيار. العلماء بيتكلموا في النقطة دي كلام لطيف جدا. يقولوا ايه؟ ان العبد المؤمن تفتح له ابواب السماء لانه يرفع له عمل صالح. قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فانت لما تصلي الصلاة تطلع في السماء، ولما تذكر الله تطلع، ولما تقرا القران تطلع، ولما تصطدم تطلع. فبتفتح لك باب لما روحك تموت، لما انت تموت روحك تلاقي باب تطلع منه. اما الكافر والفاجر فمفيش عمل صالح، فابواب الجنه مسدوده، ابواب السماء مسدوده في وجهه، فابواب السماء مسدوده في وجهه. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه نكرة. ما يقولش حبي اصحابي دي مين؟ المؤمنين بس. فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى، ثم يقال اعيدوه الى الارض فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى فتصرح روحه من السماء طرحا. مش ينزلوا بيها بقى هم سايبينها لحد ما ايه طلعوا فوق السماء ما اتفتحتش يرموها يلا بلعبت في 60 داهية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعير فتعاد روحه في جسده. قال فانه ليسمع خفق نحال اصحابه وهم يولون اذ ياتيه ملكان شديدا الانتهار. لما انسان سعيد ما يدخل مكان ربنا يعيذنا واياكم من اماكن السوء، فاول ما يقابلوه طخ طخ ضرب قلمين قلمين سلوكين مش عارف ايه زعيق، بعد كده يرموه في حته وبعدين حد يدخل عليه. كل ما حد يدخل عليه يفكر ايه؟ اه يتفرج صح كده؟ ما هو ساب اولها. فصاحبنا ده الكافر الفاجر يحصل له كده، هو شاف ايه؟ اولها من سايد ما روحه هتفتح كان دي ايه؟ بيتدرس. فساعد بيدخل عليه الملكين في القبر يبقى هو اصلا نستوي مرعوب. اسال الله ان يعافينا واياكم من كل بلاء وان ينجينا واياكم من كل فتنه. فينتهران ده البهر ما تبوش قوم فد تقدر كده قوم. فينتهرانه ويدلسانه زي ينتسوا من كتفه قوم لم رجلك ايه في ايه من ربك؟ هو من زمان مات. من ربك؟ فيقول ها ها؟ ها؟ من ربك؟ كده بمنتهى الشدة زي ما النبي قال ما صلى عليه صلاة. من ربك؟ هو مذهول مع كل وانا فين؟ هو فين؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي صار؟ من ربك؟ ها؟ من ربك؟ ربك؟ الكلام ده انا كأني من ربك. من ربك؟ ها؟ لا ادري. سمعت الناس ها؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو انا كنت اسمعهم بيقولوا بس ربية طب ربية ربية ربية مين؟ ده انا اما كانوا بيقولوا ايه؟ انا كنت اسمعهم وكانوا في الجامع برضه في مرة زمان انا صليت الجمعة كانوا بيقولوا من رب بي. بس مش فاكر لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري يا دينك ديني ها ها لا ادري من نبيك ها لا ادري لا ادري فيقال لا دعيت ولا تلوت فينادي مناد من كبر السماء ان كذب عبدي افرزوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه فاذا انفتح دخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب اسود منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توحد ابشر بالذي يسوءك فيقول من انت قل انت مين انت كمان انت مين فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر كثرت ما اعرف ما يدلك على خير انت مين انت فيقول انا عملك الخبيث معك الى يوم القيامه قل انت مش عارف انا مين انا صاحبك يا اخويا انا الاغاني اللي كنت بتسمعها والموسيقى انا الزنا والمشي مع البنات انا ترك الصلاة انا اكل اموال الناس بالباطل انا السرة انا الكذب اللي انت كنت عايزه مش عارف انا مين ده احنا معرفة قديمة قوي انا مش عارفني انا يا اخويا انا صاحبك انا اللي كنت انت بتعملني انا عملك القبيح اخرج مش عايزك مش عايز اشوفك ازاي لا انت انا معك الى يوم القيامه اقعد معاك اروح فين ما انا وانت حتى واحده ما احنا اصحاب من زمان ما احنا محرفه قال انا حملك القبيح والله ما علمت الا انك كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا الى معصية الله فجزاك الله شرا يقول جزاك الله شرا يقول جزاك الله شرا فيقيد له احمى اصم ابكم في يده مرزبة واحد اعمى اصم ابكم واحد لم يشوف ولم يسمع ولم يتكلم في ايده مرزبة عشان لما يقول حاسب ايش سامع انت مين ما بيتكلمش انت بتدعو فيه نبعد عن راسي ما بيشوف في يده مرزبة فيضربه ضربة لو جرب بها جبل لصار ترابا. فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرس النار. يعملوا له ايه؟ سرير من جهنم. هنا حته الزمرة كده وكده ومخدة والحاف. نعمة نعمة من جهنم. فيقول ربي لا تقم الساعة هذا عذاب القبر فكيف تنجو منه. هذا موضوع الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.